سمحت، يقول السائل: هل هنالك فرق بين الرياء والنفاق؟ نعم. هل هنالك فرق بين الرياء والنفاق؟ الرياء من عمل المنافقين، النفاق أوسع، والرياء من عمل المنافق، والنفاق هو أن يبطل الكفر ويظهر الإسلام، هذا النفاق، والرياء من عمل المنافقين، نسأل الله العافية. نعم.